للدراسة، بل للدراسة، يعني هم يقولون نحن في تصحيح الأحاديث وتضعيفها نرجع إلى الشيخ ناصر. الله أكبر. نعم، يعني هذا تخصصه ومجاله. هذا بذكرني بحزب التحرير لما كنت ناقشهم في دمشق، أقول يا جماعة أنتم بتكون تقيموا دولة الإسلام، وهي كتاب تقي الدين النبهاني رحمه الله، لا من يسماه كتاب قديم، نظام الحكم في الإسلام أحسن، يقيم أحكاما على أحاديث ضعيفة ولا أصل لها، فكيف تريدون أن تقيموا الدولة وأنتم دستور الدولة حتى الآن ما واضح لديكم؟ وكنت أقول وأقول الواحد طويل إلى آخره، ترجعون إلي وتعتبرونني خصما وتقبلون شهادتي بأن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف. هؤلاء إذن هذا الكلام الذي نقلته آنفا هو دليل ما قلناه آنفا، ما درسوا الكتاب على ضوء السنة ولا درسوا السنة على ضوء علم الحديث ومصطلح الحديث والجرح والتعديل، لذلك هؤلاء يعنون بالرأي الحر والانفلات عن الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة. وأنا أضرب لكم مثلا أو أكثر من مثل، هناك كتاب مشهورين في العالم الإسلامي اليوم وهم من هذا النمط، وإن كانوا ما رفعوا هذا العنوان الذي أنت الآن تعلنه عنهم، لكنهم هم يطبقونه حرفيا. أما قريب توفي ونسأل الله أن يغفر لنا وله، الشيخ محمد الغزالي مصري، هذا الرجل كاتب إسلامي كبير، وبعض الجرائد هنا وغير هنا إلى آخره بمناسبة وفاته رفعوا إلى السماء، ذلك لأنهم لا يعلمون العلم. وكما قيل الحديث الضعيف هذا اللي لا يصح سندا لكن معناه صحيح، لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل، لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل، لا يعرف قدر العالم إلا أهل العلم. فتجد الكتاب وما أكثرهم في هذا العصر يظنون أن كل من كان عنده لسان خلق أو قلم سيان يستطيع أن يكتب في القرآن وفي السنة وفي ترجمة العلماء، فيرفعون هذا ويخفضون هذا وإلى آخره. المقصود الغزالي هذا مع هذه الشهرة العالمية التي أخذها في الإسلام، حتى الدولة السعودية أعطته إيش جائزة إيش ملك فيصل، فهو أخذ الجائزة من هنا وانظر يطعن فيه من هنا. هذا رجل كان يؤسس مذهبا عنوانه ما ذكرته، وإن كان هو لم يعنون، تجده لا يتبع السنة الصحيحة ويحكم عقله في السنة الصحيحة ولا يتبع الفقهاء وهو يزعم بأنه مع الفقهاء الأجلاء الكبار إلى آخره. وكتابه المعروف شو اسمه تبع نعم السنة النبوية، أيوة، فهذا فيه طامات، طامات من ناحية الفقهية، طامات من ناحية الحديثية، انتصار لبعض الطوائف الموجودة اليوم، لا لشيء سوى أنه كما قال أيضا الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكن. هذا رجل عقلاني، هذا رجل عقلاني، ومثل بعض الأحياء لا يزالون يسيرون مسيرته ويمشون حذو الخذة بالخذة خلفه، فهو ينكر الأحاديث المتفق على صحتها ويصحح الأحاديث الضعيفة ويصرح بهذا. وكنت أول نشأتي العلمية أتمنى أن أقوم بعمل أخدم به السنة، كتب إلي أحد إخواننا السلفيين الذين كانوا في دمشق وسافروا إلى القاهرة وانتموا إلى الأزهر، فكتب إلي بأنه الشيخ محمد الغزالي طلب مني أن أطلب منك أن تخرج كتابه فقه السيرة، وكان صدر منه طبعا الأولى، فأنا مثل اللي بيقول عنه بالشام ما بالأمزح يومها يعني، أما اليوم كما أنت تعلم. المهم قبلت ذلك بكل فروض، فخرجت له الكتاب وإذا به يضع مقدمة يفشل فيها عن منهج العلمي زعمه، بعد ما بيقدم مقدمة يرفع طبعا من شأن المخرج كما هو طبيعة كل الناس، هو عن عقيدة، هو عن سياسة، هو عن نفاق، الله أعلم. نعم المهم هو كذلك. الشاهد يقول لكن الشيخ يعني جزاه الله خير على حسب المنهج العلمي هو صحح بعض الأحاديث وضعف أحاديث أخرى، لكن أنا رأيي أن بعض هذه الأحاديث صحيحة لا تصح، وبعض ما ضعف هي صحيحة عندي. ويضرب مثلا لما صححته حديث البخاري أن رسول عليه السلام غار على بني المصطلق وهم على مائهم، يقول هذا حديث لا يمكن أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه الإسلام الإسلام لا يحارب قوما إلا بعد الإنذار، هذه دعوة صحيحة، لكن نحن نقول له من أين لك أنه ما أنذره من قبل؟ من أين لك أنهم ما بلغتهم دعوة الرسول وقد نكث في قومه كذا سنين؟ فادعاك أنه أغار عليهم ولم تبلغه دعوة الرسول عليه السلام هذه مجرد دعوة، فبمجرد الدعوة ضعف الحديث الصحيح. فأنا قلت أنت تدعي أنه أغار ولم تبلغه الدعوة، ما هو دليلك؟ ما عنده دليل إلا مجرد الدعوة ضعف الحديث الصحيح. ثم قلت هناك أحاديث أخرى صحيحة أن الرسول عليه السلام كان إذا أراد غزو قوم ورى، وقال عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة روايات. قلت هل تريد أن الرسول عليه السلام تصل سياسته وحشاه أنه كلما أراد أن يغير على قوم يقول لهم خذوا حذركم أنا مهاجمكم؟ الله أكبر. مستحيل، مستحيل شرعا، مستحيل عقلا، مستحيل سياسة إلى آخره. فلا شك إذا نحن نفهم من هذه الأحاديث أن الرسول عليه السلام إذا قال الحرب خدعة وخدعة فلا يخادع قوما لم تبلغهم الدعوة، وإنما يخادع أعداء الله عز وجل إلى آخره. جاء إلى حديث آخر ضعفناه من سنن الترمذي، قال بس أنا بشوف هذا حديث صحيح. ليش؟ لأنه معناه مقبول، أحب الله لثلاثة. لا أحب الله لثلاثة منها لنعمه ولأهل بيته ونحو ذلك، غير هذا الحديث مشهور. الخلاصة قلنا يا رجل، وأنا التقيت معه في بعض الجلسات التي كانت تعقد في الجامعة الإسلامية في ما يسمى بمجلس الأعلى، أيوة، وقلت له يا شيخ أنت تكلمت في المقدمة كذا وكذا، وهذا الكلام تكلمت معه بتفصيل، فقلت له أنك تعيد نظر خاصة في ردك الحديث الصحيح، وأنت ما عندك حجة أن الرسول أغار عليهم ولم تبلغهم الدعوة، ونحن معك أن الرسول حاشاه أن يحارب قوما، وقد قال ابن عباس كما في صحيح البخاري ما قاتل رسول الله قوما إلا بعد أن يبلغهم الإسلام. فوعدني خيرا، لكن أنا كتبت في بعض التعليقات وإلى الآن لم يفي، وعسى أن يفي وانتقل إلى رحمة الله عز وجل. فالمقصود يا أخ الإسلام أن الرأي الحر هذا الحقيقة يصدق فيه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروح عنك كما يروح الثعلبون. فهذه مكيدة المسلمين اليوم، فخذوا حذركم. شوف، احنا برضو اضافه تفضل.